بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، نتكلم إن شاء الله اليوم في مبحث النقد، وهو يعني أحد طرق المناظرة في التصديق. ذكرنا قبل ذلك أن المعلل إذا ذكر دعوة ولم يقم الدليل عليها فيمكن للسائل أو للسائل حينئذ أن يمنع هذه الدعوة، بمعنى أنه يطالبه بإقامة الدليل عليه، ولا يجوز له أن يعارضها ولا حتى أن ينقضها على ما سمع. وإن أقام الدليل عليها، إن أقام المدعي الدليل على دعواه، فيمكن للسائل أن يمنع إحدى مقدمات الدليل إن لم يقم الدليل عليها، ويمكن له أن يعارض هذه الدعوة بأن يأتي بنقيدها أو بالأخص من نقيدها أو بالمساوي نقيدها ويقيم الدليل عليه، فيثبت بطلان الدعوة الأصلية، وهذا ذكرناه في المرة الماضية. وإما أن ينقض الدليل، وهذا الذي سنتحدث عنه اليوم، اللي هو نقض دليل المدعي، اللي هو المعلل أتى بدعوة وأتى بدليل عليها، فللسائل أن ينقض دليل المعلل. فما هو النقض لغة واصطلاحا، وما هي أقسامه، وكيف يكون هذا؟ ما يعني عقد له المصنف رحمه الله تعالى الفصل الخامس من الفصول الستة في المناظرة في التصديق. فقال: الفصل الخامس في النقض معناه، مثاله الشاهد اللي هو شاهد النقد، يعني أقسام النقد، أجوبة المعلل بعد ورود النقد. فقال: النقد في اللغة بمعنى الفك، تقول نقضت الحبل إذا فككته، أو إذا فككته تقول نقضت الحبل إذا فككته. وهو في اصطلاح علماء هذا الفن، إيه النقد بقى الاصطلاحي؟ قال: هو ادعاء السائد بطلان دليل المعلل. ادعاء السائل بطلان دليل المعلل، يعني أن دليل المعلل باطل مع استدلاله على دعوى البطلان، يعني لا يكفي أنه يدعي كون الدليل باطلا، بل ينبغي أن يستدل على بطلان دليل المعلل. طيب كيف يستدل على البطلان؟ قال: إما بتخلف الدليل عن المدلول بسبب جريانه على مدعى آخر غير هذا المدعى، أو بسبب استلزامه المحالة ونحو ذلك. أو نحو ذلك. قال: أو نعم، أن يستدل على البطلان إما بكذا أو بكذا أو نحو ذلك. إما بكذا أو كذا أو نحو ذلك. كما سنرى يعني في النقد الإيه، يعني إنه قد يستدل على الفساد، على فساد الدليل بدعوى مثلا مخالفة الدعوة للإجماع، أو مخالفة دعوة مخالفتها لمذهب المعلل. يعني هنا ذكر طريقين، وهناك يعني طرق أخرى، كأن يكون الشيء يعني الدعوة مخالفة للإجماع أو مخالفة لمذهب الإيه المعلل. وهنا ذكر أن بينقض الدليل أو بيدعي بطلان الدليل بأحد الطريقين، اللي هو بدعوى التخلف أو بدعوى استلزام المحال. إيه دعوى التخلف؟ دعوى التخلف إن الدليل نفسه يكون موجودا في مدعى آخر ومع ذلك يتخلف الحكم، يعني يتخلف المدلول. فمثلا لو قال شخص: هذا السطح مربع لأنه محوط بأربعة خطوط مثلا، وكل ما هو محوط بأربعة خطوط فهو مربع، فهنا يبقى ده الدليل الدعوة، الدعوة هذا مربع، والدليل إنه محوط بأربعة خطوط وبالتالي فهو مربع. فيأتي السائل ويقول ماذا؟ يقول مثلا، يأتي بشكل الطرف الآخر ليقول عنه إنه مربع، يعني بشكل في اتفاق على أنه ليس إيه مربع، وهذا الشكل الآخر يعني اللي هو المدعى الآخر يعني أو الشكل الآخر مكون كذلك من أربعة إيه خطوط، فيبقى الدليل موجود اللي هو شكل مكون من أربعة إيه خطوط، ولكن الحكم اللي هو المدلول غير موجود لأن الجميع يسلم أنه ليس مربع. فيقول هذا، فيقول أيضا: والمستطيل محوط بأربعة خطوط ومع ذلك وليس إيه مربع. والمتوازي محوط بأربعة خطوط وما ذلك ليس إيه مربعا. يبقى وجد الدليل ولم يوجد المدلول، فيقال هذا في هذا إيه إنه الدليل تخلف. يبقى هنا النقد يكون بدعوى إيه تخلف الدليل. بمعنى إيه تخلف الدليل؟ بمعنى إنه وجد ولم في محل أخرى ولم يوجد إيه حكمه أو لم يوجد مدلول. فقال النقد في اصطلاح علماء هذا الفن ادعاء السائل بطلان دليل المعلم. يبقى يقولوا دليلك باطل. مش بس كده، مع استدلال على دعوى البطلان. ازاي؟ اما بتخلف الدليل عن المدلول، يعني بطلان الدليل بدعوى التخلف. ده كده باختصار، يعني بطلان الدليل يدعي بطلان الدليل بدعوى الايه التخلف. يعني ايه التخلف؟ يعني تخلف الدليل عن المدلول. بسبب ايه بقى؟ بسبب جريانه على مدعى آخر غير هذا المدعى، تمام، ومع ذلك يتخلف حكمه. يعني هنا بسبب جريانه على مدعى آخر غير هذا المدعى ومع ذلك، ما قالش الشيخ كده بس ده المقصود، يعني ومع ذلك يتخلف إيه حكمه. يعني الدليل بيجري على شيء آخر ومع ذلك الشيء الآخر لا يأخذ نفس الحكم، فيبقى هنا تخلف الدليل عن الإيه عن المدلول. واضح؟ أو بسبب استلزامه المحال، أو بسبب استلزامه الإيه المحال، إن الدليل اللي ذكره يكون مستلزما للمحال كالدور السبقي والتسلسل ونحو هذا. فمثلا لو قال صاحب الدعوة هذا الكون لا خالق له، يبقى هذه دعوة، وبعدين أقام الدليل عليه فقال لأنه أوجد نفسه بنفسه، وكل ما أوجد نفسه بنفسه فهو إيه؟ لا خالق له. الكون أوجد نفسه بنفسه. فهنا يعني يدعى النقد هنا إيه؟ أن تدعي بطلان هذا الدليل. لماذا؟ لأنه فيه دور سبقي، أوجد نفسه بنفسه، فهذا فيه دور سبقي لأنه يتوقف الشيء فيه على نفسه. يعني قبل أن يعني أصبح الكون هذا أصبح علة ومعلولا في نفس الوقت، وطبعا العلة سابقة على المعلول فأصبح سابقا على نفسه ومتأخرا عنه، وهذا طبعا جمع بين الشيء وإيه ونقيضه، وهو محال عقلي. فأنت لما هو يذكر هذا الدليل تنقض دليله، يعني تدعي بطلان دليله وتبين سبب هذا البطلان، وهو هذا المحال الذي يوجد فيه دليل، إن دليله هذا يستلزم الإيه يستلزم المحال. طيب مثال ذلك أن يقول المعلل على مذهب الفلاسفة العالم قديم لأنه أثر للقديم، وكل ما هو أثر للقديم فهو قديم. يبقى هنا في دعوة وفي دليل عليه. فيقول السائل هذا الدليل باطل لأنه يجري في الحوادث اليومية التي تقع بين سمعنا وأبصارنا كل آن. فيقال لها يعني الحوادث اليومية إنها أثر للقديم، فلو صح دليلك لازم أن تكون الحوادث اليومية قديمة لكونها أثر للقديم، مع أنها بديهية الإيه الحدوث. فحكم الدليل وهو القدم متخلف عنها. يبقى الدليل إن إيه إن ما هو أثر للقديم يكون قديم، هذا هو الدليل. طب هذا الدليل هو بيدعي المعلل أن العالم كذلك إنه أثر للقديم، ومن ثم فهو إيه قديم. فهنا بنقول له ايه بقى؟ بنقول له طيب هذا الدليل نفسه موجود في الحوادث اليوميه اللي هي متفق على حدوثها وعلى انها ليست ايه قديم، لان كل الحوادث اليوميه هي اصل لله سبحانه وتعالى للقديم، ومن ثم ينبغي ان تكون هي كذلك ايه قديمه. يعني اذا كان الدليل مضطردا فاذا كل ما هو ايه اثر القديم هو قديم، وانت ادعيت ان العالم كذلك، فبنفس هذا المنطق يبقى لابد أن تكون الحوادث اليومية قديمة مع أنها بديهية الإيه الحدوث. فهذا يعني ما يسمى بتخلف الدليل. يبقى هنا البطلان أو النقد بادعاء بطلان الدليل، إيه السبب في البطلان؟ أنه تخلف عن مدلوله، يعني وجد الدليل في محل آخر اللي هي الحوادث اليومية، ومع ذلك لم يوجد الحكم، يعني لم يحكم عليها بأنها قديمة لبداهة إيه حدوثها. فهذا يعني نقد بدعوى التخلف. قال ولا بد في النقد من شاهد يذكر معه كما رأينا في مثالنا. يعني ما ده يكفي أنه يدعي بطلان الدليل، بل لابد أن يأتي بإيه؟ بشاهد، اللي هو الشاهد اللي هو بيبين دعوة التخلف أو بيبين معنى استلزام الإيه؟ المحال. وهذا الشاهد هو الدليل على صحة النقد، فإن لم يذكر السائل مع النقد شاهدا لم يقبل منه، إلا أن يكون نقده بديهيا فإن بداهته تقوم مقام الشاهد. تقوم مقام الإيه؟ الشاهد الأعم. نعم. من الشاهد النحوي. لا ملوش علاقة يا مولانا، ما تخلطش بين الشاهد هنا اللي هو ما يذكره السائل من وجه نقضه للدليل. يعني أنت بتنقض الدليل، يعني إيه تنقض الدليل؟ يعني تدعي بطلانه. طيب ما هو الشاهد على ذلك؟ ما هو الدليل على البطلان؟ ما هو الشيء الذي يقوي دعوى البطلان اللي هي بطلان الدليل؟ فهذا هو الايه؟ الشاهد. طبعا لابد ان ياتي بالشاهد، لكن لو اتى بالنقد بلا شاهد، يعني ادعى بطلان الدليل ولم ياتي بشاهد على هذا البطلان، لا يقبل منه الايه؟ النقد، الا ان يكون نقده ايه؟ بديهيا، يعني يبقى يكون حاجه من البداهه بمكان، فحينئذ تقوم البداهه مقام الشاهد، يعني ساعتها يستغنى عن الشاهد لان نقده يعني بديهي. قال وقد عرفوا الشاهد بأنه ما يدل على فساد الدليل، إما لتخلفه عن المدلول يعني بدعوى التخلف، وجريانه على مدعى آخر، طبعا من غير أن يعني يجري على مدعى آخر، من غير أن يحكم للمدعى الآخر بذات الحكم، وإما لاستلزامه الإيه؟ المحال، اللي هو كالدوري السبقي مثلا والتسلسل والتناقض وما إلى ذلك. واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا ده الشاهد، يبقى النقد هو عبارة عن إيه؟ ادعاء وبطلان الدليل، ولابد أن يكون بشاهد، وهو ما يبين ويؤكد أن هذا الدليل باطل، وهو بأحد أمرين في الأصل يعني، ولكن قد تزاد أمور أخرى كما سنرى، إما بدعوى التخلف وإما بدعوى استلزام الدليل، استلزام الدليل للإيه؟ للمحال. واضح يا مولانا؟ بعد كده هيتكلم عن أقسام الإيه؟ عن أقسام النقد، ونجعل هذا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.